إخوان المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ويرجع الأمر ليك كله على نيته وسره. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ارزقنا تطبيقه وتبليغه والعمل به، وانت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم. وقال رسولنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكون أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا، وحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك يميت القلب. وعن أم أنس رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني. قال صلى الله عليه وسلم: أهجر المعاصي فإنها أفضل الهجرة، وحافظي على الفرائض فإنها أفضل الجهاد، وأكثري من ذكر الله عز وجل فإنك لا تأتين الله بشيء أحب إليه من كثرة ذكره. وعن ابن عباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على عمل إذا عملت وحبني الله وحبني الناس. فقال: أزهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الحمد لله، نحمد رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على جميع نعمه الظاهرة والباطنة. وما بكم من نعمة فمن الله. رب العالمين أسبع علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ومن أجل النعم هذه النعمة، نعمة الهداية، نعمة الدين، وكفى بها نعمة، وكذلك نعمة هذه المجالس. الحمد لله بشأن هذا الرياض، رياض الجنة. رب العالمين يبين هذه المجالس روضة من رياض الجنة، أشياء أن الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: ما رياض الجنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حلق العلم، وفي رواية حلق الذكر. وكذلك رب العالمين وجدنا في الدنيا حتى أتنعبد، أزعلوك بالزان رجستمت، يعني غني فقير، عربي عجمي، أبيض أسود، أحمر أصفر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل يقن حد السجن هذا يسن بلي إلا في مدرسة، إلا في امتحان، إلا في دار العبور، دار المرور، تدارتوا النعيان عقب السيس. ربانوش الجنة، ربانوش الرضاص، أنتو المقصد. مادام تنفوتي لا انت اللي توطنت كل حد تربح قد يربح هذه توبي ربي هذه ريك الوسيطس هذه صفى المظالم هذه حسن مع وعشيرس هذه كسب الصفات الحميدة هذه خس ربي هذه خس محمد صلى الله عليه وسلم وجدي السجمال دي بد ملك الموت أسو الحمد لله الوقت لا أسو العمر دي غلا أسو تنفوتين انتلينت أسو لك أن تسل النصايح تاورت نربي تترزم ولا حد يغني حرم أبريض ربي وسينا ربي قن حد يحرمي حشاو لله لكان في زهرة حياتي نار بدي دوم غفنا تمجي دي وين رزمنت المصاحف القرآن مستفين بلك لن تغبور نقع ويخسنا الدربح الدربح الجنة تبطل كثير من الناس انغفلنا جهنم والعذ بالله سريال كثير من الناس قونا الصغن سريال دعوين الشر سريال يعرك باش كتزوى الجهنم جهنم ولكن الرحمة نربي بطل نسود ديما الحمد لله تمجيدة ولا تحدو غنيني وشي دنك ويتج نخلص نغول طول نغول تنفل نغير صار تفقد حاشا ولله ربنا يدوم مغفر النعم ولكن حقد الباطل ربي جيتن في صراع سيخ القرب الدونيت التفنى الدونيت فمنتز التمجيدة بكنش انسل هذه المواعد للذكرى باش الغفل تتوت ربنا نذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ربنا جميع المؤمنين أول إيمان بالله تعالى كيف ابن ذمة يجتهد ماشي الحبيب صلى الله عليه وسلم خصلتان لا شيء أفضل منهما سنت الخصلات ليش كنش راي وجرتنت الإيمان بالله تعالى والنفع للمسلمين كيف ابن ذمة دي صفت عكيت نولس هذه عالجاج نولس إلا الله تعالى لا يخلق إلا الله لا يملك إلا الله لا يرزق إلا الله لا يحيي إلا الله لا يميت إلا الله لا يعز إلا الله لا يذل إلا الله هو الخالق سبحانه وتعالى وما سواه مخلوق قعبين لقرشها خلاف ربي مخلوق إقني خلق عند ربي سبحانه وتعالى وكذلك هو المالك يملك كل شيء مالك الملك سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وكذلك هو الرازق خاصة في هذا الزمان الشيطان ذي النفس الهوى كل انتران داني في باب الرزق إذا ما نسن ماشي خلق يملك كذلك يرزق كل حد سجن لازم تيقن يقين بالرزق قمة دلالغة عدسك قمة دلالغة سعدي اسمه ما كل رزقك ولا يتوالي أما هذه الأسباب ربي جيت أنت باش كنطبق ديس ديننا الصناعة والإدارة والتجارة والحرف كل هذه الأسباب وجه مصدر الرزق مصدر الرزق هو الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون إذا ما تيقن خاطر بسبب هذا الرزق يعني عدم الفهم الصحيح كم من الناس بل كذي هو جهنم بسبب المفهوم الخطأ للرزق يقطع الرحم يسرق هذه زوال المحرمات إلى الربا هذه وطيت لي مدن هامي بسبب عدم الفهم ماشي تنفوتينيكو يضمني أنت ربي كذلك لقمة العيش ربي لا يضمنت كل حي رزق وحي تيقن بنادم وتمتيت دا يقدر رزقك مي يقدر رزقك خلاص ليش غش درة ليش غش قن رزق قنونشان أديس ملك الموت حتى ملك الموت مديس يوم منيتو وليش داغم ديس ماشي كان تسلسو داغم ديس أول وهلز دي بدسيني طفتو لك المشرق والمغرب وشوفي لقمة عيش اختني الكلابي إن معاش دي صلح اختني الزبع عندك الدعنص سلسل براد سلسل قضاص الحليب انتغاط النصير روم ومن بعد أسي تجولي تجولي دول أسي انطفت لك المشرق والمغرب ولم أجد لك قطرة سائل خلاص رزق تيقدا الحليب أمان سرام أفرم لي تكلم سيزور أنا سيدك السرام لش صلحني رزق تيقدا ثم أسي انطفت لك المشرق والمغرب ولم أجد لك نفس حتى عدد الأنفاس كانت تنفس خاطي صدفة خاطي طبيعة لن توري عند الله تعالى أتقدنا دي بد ملك الموت أسيني كذلك وشوفك النفس وشوفك تنفوت لا تونس لا فرنسا لا الغابت لا غرم خلاص قدان أنفسك فيقبض له روحه يزم اليقينه بلا متيقنين باللي رزقنا لا ضامن ونطيو الدعاوين الشر أي تلمدن ولا الرباء ولا سرسس ولا والعيد بالله الرشاوي كل محرمات الشبهات ونطيو الدسم يزم انتيقن رزقنا غير لا يتواري ربي ما يخصاش يرزق اش يرزق ما يخصاش يقتر خاطي يقتر منش آية في الرزق لهذا المؤمن يجب أن يقنع لأن رأس الغنى القناعة كل جنحة السجنة هذه تجي الأسباب المشروعة من تجارة من حرفة من إدارة من تعليم من فلاحة كل حد الرزق يا من ربي ولي غصد غير المكتوب غير المكتوب بس حبت أنا شخص الإيمان ربي والعياذ بالله هذه تجي المحل لضماره أبدا تجارة باش كتبقى ديس الأمن ربي الصدق الأمانة المال الحلال لزارتك الحلال توقيت الصلاة أزوال الزلة الزكاة أقوم دو زكاة وهكذا كل في الإدارة في التعليم وكل بس حبت غلطة والفهم قبل اللي مصدر الرزق من الله تعالى أبدا عصي ربي التجارة عصي ربي التعليم عصي ربي كل شيء أتريد الوقت نصليت تحنو ترسم خاطر يفهم باللي تحنو تشس رزق ولي يفهم باللي ربي ربي إننا وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك نحن نرزقك والعاقبة للتقوى يقول واسي يقول مؤمن يغزر يقول بلان يعجبت يقول بلان إنا تصغر بس حق ما تصغر أسيني غيواد يصغر معايا إذا قاس يواس يرغبتين يصغر معاس أجني انت أجني يواس يواس وربي يبسط غفص غصيت لي يخلص تمتم إلا يبنى يا أما وني ولا يتخلص بسي بسي أذيك ربي يبنى يقذابنا تز تمتط وني غصام زوخت تمتط ربما مش تمزوخت وحدي مش تمزوخت وش تمت تنازو يتعجب تفصلت بتا تفصلت وبتا خلاص يزنز وسيعجب الحومة تنطف صالت يزنز واني الدولة يتخلص فإذا به يسغي قن ملكه ولا انت صامتوت كيف كيف سيد بابي لانت مزوخت نتمطوت الناس بتتف صالت وبتبنايو لا غير شيت لي ريبت عاودة الناس ايه ريال الله يحسب المال بالمالس يغلب الغالطين يغلب الجاهل يحسب ذا يتنسن المال مال الله يقول المرء مالي مالي ليس من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت ود المال الباقي غادي المال المهم ينوى باش كدير يب الجيران إلا نديغ ونين إلا نتسلك لترى الدغي تمر صلاة الصحراء يسلب للجيران يخسى دير يب لابن كاتيتاج ما شاء الله فين يا مريق لا بنترا يزواياس الناس سلك تخص تريبا الناس ايه الناس هما تريبا شان تامرت الحمد لله كيف كيف المتراج كيف كيف ينبا ام بدل الشداوي والتريب شتاوي تسيلي دوني تخص الناس والله ضراي زوال الموثق وني وريا السدات وني استامرت جاب ربي او شدا وشان ربي اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطيه لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم وجاب يقضع من نوسان وني يسيع ممار المسجد يبدأ يتاوي معاس وني ولا نعول ذي ريب لا يبنى الحومة يتاويت يتسلى وان ربي ليمان ربي الاخرت يكمل إلى زد قنواس الناس لا غير يقل عدد نريال عولغ العدد أدري بخصيص مدام تشتد هندي سوري بود الموفيسونو حما كشتو شخص صدقت يكمل إلى شاسكت 100 مليون جاب ربي بعطيم ودمية مليون أو شان ربي رباني فهم ونذي قن مثل موجود في الميدان أما رب العالمين شان أمثلة في القرآن رسل ما شان أمثلة في الحديث ولا لا أمثلة في الصالحين يعاد همشي باب الرزق. إما رانش بعض الأسباب إلا غنعاون من رب العالمين غنيسر رزقنا يشان قناعة لونا يجتنملت لحياتنا. أول سبب لباب الرزق هو تقبل الله تعالى. ولي مكر يكون حد عاصي هذه السجم ربس يجتنملت الرزق ولو غاني لاجتنملت. كثير من الناس ما شاء الله تخزن الشهور يرزم ترقد منه البكية مونكسن إيش نقي منس يخلق منس وش المعنى المال أدعى الغرج المال المال نولون القناعة نول ربنا وش قناعة نولون تقوى الله تعالى. ربنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إزواج الرسول صلى الله عليه وسلم نسي رسول الله مميك أسير مميك تفتل العدو الكفار بتتجر وسين ناوي قنجي شد نبيتي أنجي كنت تفاوض الناس عليك بلا حول ولا قوة إلا بالله. روح شتي لها لهلج للكامل قيمة قارن ذكره كنا نسن ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله بتدي الفضائل. يذكرت النبي صلى الله عليه وسلم ديس في 70 فضيلة 70 فضيلة في لا حول ولا قوة إلا بالله أدناها أمجار يفرج الهم يفرج الهم يزوى مع الله لسي خبرت الناس الرسول صلى الله عليه وسلم كترت صوت كان لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم رب دي فرجت من ميتنا رباوش الإيمان الإيمان كاع المشكلة الإيمان يقيم ما يذكر رب العالمين قبل طلوع الفجر قبل ماذا يسيق الفجر يقري تبطب تاور يرسم القد مميس شحال من عام شحال من شهر إلا فوس النعدو ويجي يوجد وحدس يكمل كل غبار دفرس يقري قد بقر وإبل وغنم يا خيرك يا ربي خلاص يوما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يتفد مميز ولكن الخير اللي يدوس وتفرس ولني هو دخل والسجاء الدولة الرسول صلى الله عليه وسلم الناس مميك ربي فرج غفص ماشي تنين للكامل شن مع الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب العالمين يفرج ولكن الغنام ولاني الحقد مميك تبتع الناس هذا رزق سقه الله إليكم كملت البيت يعزم سليت ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا من تقوى الله سبحانه وتعالى. يعاد من أسباب تيسير الرزق تقوى الله. أزعلوك بالظن رجس تمطوط ربنا نوش تقوى الله من ذلك أنظر ما يتلك إذا بنادم السنين لا يقنح تغفش رقيب عند ربي سبحانه وتعالى ونيش خلقا ونيتربايات ونيدغل دول غرس إنا لله وإنا ليه راجعون ونادي فرج لهم منا كازوان ونيد الله يفرج علينا في القبر حفرة من حفرة النار روضة من رد الجنة. يقول أحد ولي قويد يا ربي يبدأ العذاب نيل دوطة نيل 70 تنين 70 أفعى تبرشان تمسم ما تتلغ مجديس يتعذب تقوم الساعة الله يفرج علينا وش يدورها كل يوم بنادم غادي يضل نيلس باش غادي يصفر نيلس تغور دام تلفسي وين دعاوين الشر وش يدورها يمني حتى المقبرة تغرتن ويخدم الله يتغرت واش يولي يخدم سي وصنات يعلم ربي بالتنا تزكى المقابر رسول منا كان ضام رب العالمين طلب ربي او ني سمع امني تويقن ما عادش تشد فلم الموتى منهم ما عادش شمر من نتا من شمر الجنازة تولي السوسم لا يتسقى إما لا يتسقى قدموني مع السيجي ياويتي الجنة إما لا يتسقى يا ويلها ما كمتي ويمي بدت وحاول تسلي إناش صوتو تسلن تكل الهوير الجنون الملايكة غير بني يدم وتسلم رحمة بينا ولا شدي غنزقى ولا نشد غنى لنشتج عظم شانك ولا رخص شانك عندك ما عندكش حاكم محكوم غاني فقير مرابط وبوليس لا تكون ميت دي غام شمر ندخش من نشتج أبي تزقر إن شاء الله نتزق يا ويلها إن شاء الله نزق قديموني نخدم نعرق نرو العظام نص الحرام ربنا ان شاء الله غنستاود الجنة. فتقبل الله والخدم يمدن والخدم يتمصاب خدمي ربي قد يا ربي عمري ربي سيولي ربي صدقي ربي يجوري ربي عسي ربي عاوني ربي تفتت لغير الله. ربي غني ربي غني يقل واسي يقل مريض فارغ مسكين توزدك الجماعة التاويك صدقت إن ياس جماعة الذي سيقن السنخت يزمى سنشل عدد دوحدي باش كادي السنبلي راه مع واحد راجل يشول عدد دوحدي لغير الله لغير الله. ربي غاني نغسعة بعض الغافلين شيني من يدعى وانت مشيدة للجوران استغفر الله ربي دي جوران حاشا ولله مشي كان جوران تمشيدة ربي دربة دي سيريت دربي وللبيت ربا يحميها إذا أغلي مانو يعاد الضعون مش العمل لله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الناس عاد بعض الغافلة شيني وكان يختارني أنا زواديس كون تجي وني الفوت أنا زواديس لا كنت تقودي ربي أنا زواديس. ما يعزنا غير ربي ما يطلعنا غير ربي ما يحفظنا غير ربي ما يهدينا غير ربي ما يغفر ذنوبنا غير ربي ما يدخل جنة غير ربي سبحانه وتعالى. ربي واش يقينو ليمانو من عامل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فقط مؤمن فنحيينا حياة طيبة لش كريز لش أزمة مع المؤمن مع العمل الصالح لش لا كريز أبدا لش الغمت. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يو كان غني يو كان حاكم يو كان هذي كل وكل كون دكتور من يخص كون تسوق الطيات ماشي يخص ضنك غمة في غمة والغمة اللي رجية بعد الموت كتب قيل ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن وراء برزخ إلى يوم يبعثون. فمن أسباب تيسير الرزق تقوى الله تعالى ماشي سنة علي فسر تقوى يقول تفسير يبهى أتنيني باش كتنج حياتنا. إنما هو التقوى التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. أزعلك بالظن كن مستعد وتسن ملك الموت ما يدياز لو صيتها تكون وجدة سبحانه يتبنتر يستغتمورة يستغلي فاصات لاش غسلو صيت ليك تكفرتي خلصت ولا ديقن المظالم الريتن همين اذا بديونينا يجروي الولاتة انت تضيح لك جهنمة الولاتة تبين تحلالت انت تضيح لك جهنمة لا عمرة لا حجة لا صلة رحيم ليك قلوبنا نقل المشروع ليك لا اله الا الله ليك صدقة جارية وتتص لو صيت وتليز دا قد ساموت وتتص كنت فقد ثاني سمشيدة تصغير تشكر تنحليم ربط النعنع وتخلص قال اش نجيب انت مشيدة زادتنا بركة سمى لاش غير الجيوب ميتوس انت مشيدة عطاك الصحة او الدريان شتين الله شتيني كتلاك الزني لاخرت وما تنفقوا من شين فهو يخلفه. ماذا بك كل ما تسمشيدة كليب السيدين دي ربا دي رغفتش المرض ربا شهدة تارواج ربي شاء الله هاشي رزق ربا دي شهر فرش الله مومج يعلم ربي صدقتني لباطني بتداوي ديس وجانو بدي يا طبيب وجانو بدي معي قل مسؤول انديني دا بدي نصح رباني فهم. المهم تزوز مشيدة تسخد ربطن النعنع صالف فراك سلفين فراك ليش غشال فراك متى وتتدار سجلت سجل تاريت فكتوبوه ورقة لا باس واجد منه تصبح الفراك لا تكمد معلقاني ربنا نهدى إن شاء الله ولو الأم مديس الخير الأم مديس الخير بين لقاع قري مسلم أدي سلي وسي مسلم يموت أديني السماح سمح غاز أو الرقيمة معي قن يتواظلم إنا إلك السجومة غير المظالم وجور السجومة يقني الشي يقني نهبي يقول عرضيك بصح يا ربي بتوي دري ندونيت سامح غاسن لاخرت واش عليته ان يا ربي لاخرت سامح غاسن والقبل غير هو كي مسلم غادي تعطل في نجاليك بصح بتريني ندونيت راني محتاج ملتج ما يحتاج فتقوى الله توات تقوى الله انقد ربي خاصتني ريال خاصتني معاشرا فهذه من اسباب تيسير الرزق ومن اسباب تيسير الرزق ذلك الاستغفار ان كثر نستغفر حتى رب العالمين اغنح في مدينتنا يحفظ دولتنا بالاستغفار سورتو مارو اول يغلب الغيبه يغلب البهتان يغلب يعني كل الميكروب يقتل جيفت تتفر سيماون مدن توهام الخروطي اسرسس ان كثر استغفر رسمنا من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب ان نجلس استغفار لمس وجني منك تسوقي غاغلا دخدامي كل ماشينتي كل فلاحتي ما إليك استغفر كان الرسول صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد في مجلس ذكر يستغفر الله أكثر من 70 مرة يقال ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم يقال الله اغفر لي ذنبي الله اغفر لي يعني ذنبي يعني خطأي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لما علمت وما سرت وما تعلم به مني صلى الله عليه وسلم كل ما رسيني ذقن رباش يغفر وشفت فيا نعمي رباش يغفر رباش يغفر تكتر خيرك بارك الله فيك تنيدي رباش يغفر رباش يغفر ان شاء الله ان رباش يهدى رباش يهدى رباش يغفر ليش قلنا شان مغفرت الذنوب قلنا انصار النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب المدينة المنورة الرسول ما الناس نطلبتي قشة ونطلب أغس ربي والمعاتن وسني طلبان غايتلي طلبان غبورخص طلبان غلال الناس سجمان مشاور ما خاب من استخار ولا نذم من استشار ولا على من اقتصد مشاور دي بعضهم ناني مارو كبار الصحابة أنصار النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة المدينة ديك تفوست الناس أتنر وحصد ديك تفوست وندقل أن نغزل بتات نطلب سمو محمد صلى الله عليه وسلم دعاة مستجاب بتات نطلب الناس أنت أتنطلب أغنى نطلب ربي أغنى نغفر ذنوبنا يطلب أصلا ربي المغفرة اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار ربي أنش في نصرة دين الله سبحانه وتعالى فمن أسباب تيسير الرزق ها من جبد الموضوع عن الرزق خضر قاع تيكودام لحفان الدق انت من بلي ربي خالق شنو هي خلق يا ربي انت من ربي مالك ملك ربي انت من ربي والرب سبحانه وتعالى انت تربع ربي غنوش الايمان ربي رازق رازق ربي جانا اسباب المسلمين باش ربي غنيسر رزقنا باش ربي تنمي رزقنا واللهة تغلب ونتاود الحرام ونتاود الشبهات يزمننا من أمه خاطر يغلب لنضيع الحياة العمر نضيع كذلك الدنيا داخل تنسن بسبب الرزق يوضن في الشبهات يوضن يتلم الدنيا يوضن الحرام خاصة هذا الوقت زمن المغريات الشهوات كترن كترن طلب متطلبات متش ليمان بالنادم عضي ضيع إيمانس ومن أسباب الرزق تودي كتر رحمة يمسل من عند تقوى الله تعالى إن كذلك الاستغفار إن كذلك بعد الاستغفار سيرة الرحم ويخصن رب سيستر رزقس أذي زور الرحامس أذي زديد من وجد قطعيدا من صلى الله العافية لأن قاطع رحم ملعون قاطع رحم لا يدخل الجنة شما تمطو تشتيا بابا اشتيارا والقبل العائل تشتعد قاطع رحم إن سيا بابا والقبلة أيما والقبلة للشنشان أو التاف الجنة يواسي قاطع رحم عمدا ولا يقطعت روحاس روحاس ولي تسلم غفت روحاس إن السلام عليكم إن صحيت يدي إن صحيت سوي المعاز جديش النف ولدت رنا نفسيت إن الطاعة ربي خلف نفسيتك. رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا سبحان الله عظيم إنا سلم القطعك وتكبر وتشاور نفسيتك طاع ربي طاع محمد صلى الله عليه وسلم سلم القطعك. ربه نشهد صلة الأرحام ولي ممكن يقعد ولي زديدا من السنوع اللي ربه ذا شمرت نمرت الحياة كود عاد ما يكون داقم قوم ولكن ربه ذا الفقر ما بين عينيه لأن غنى غنى النفس ربي تجل الغنى تجي تقول خاطي صغار أزديني ذا من ماشي مستانو ربه ذا سجا قعي مسلمن يعني بتمديد نطو كل بلد أفراح أعراس ربه ذا سجا الشباب قعي مسلمن منش الحمد لله مد نوسين تيتل ربه ذا قبل خطوات نصن جين دايتين سن جين كل باش كتزديني دما اساني العباده اساني الرحمه اساني ربصنك من نور على نور ليمان بالمال يعلم ربي زيني دما من شي ديز الخير خاصه كن ما يزعلوك ساعه ساعه كن تزعلوك ربي جو تنمرتش تيوضد وجان العمر لمحمد صلى الله عليه وسلم الرسول النغ الإمام النغ القيد النغ يموت 63 عام شاء الله يبقى لك تنش 63 عام خلاص يا الغموت وتقيمي ونقنق لن بعد يزعلك اسكامت نقنق انشرح واستعل خاطرتش ازديدا منتش زور تارواتش ابسط معاسن اصبرتن يقارش الحنين يكسب كده يزعلوك غرش متى الله يبارك 7 نصيوان ربا دي بارك ديس غش الحفال غش طاروات قال لي أسو إن شاء الله أدواني كتب ربي أزور غير لكم أدخجر معي لكم أسو أدفتر معاته نيو أسو أدموسه معاته أسو أدقم معاته تبصد معاس تسيو دوالة وحدي وتتفصو بوزيا قولي الدسم لك الجامعة العليست كم يغلب وتوسم لعور مشهر وجي دخدام الوالدين خطموني ابن طرواني غزلنا تفلو الله غالب سوى الأول وحدي وقول للناس حسنا سوى الأول وحدي السلام عليكم صحيت ويليك ربما يحفظ كنت ربي طروانم كنت تعذر جازنم كنت قيمت تدارتنم ويتس أقيمي وتدارت در رحمتي نشي بثلاثة يليك تعار جاز تعمر تدارتس تربى طرواص تاع ربي در رحمتي الشبابة اش تربي ستار بينك وبين النار ربوش ولا وحدي اوانا وحدي فايكنو نسعلك عمر تمشي دا ازديدا من وجد زعلكد اديش مجداش ماس ادي زعلك ابدا يتنقنق تاو السار تتقلق السيس لابعت وساري وزنتانا يرحم والديك ويشمر وسارنا لي كركر اس كامل يلهت الدرس بتخبطان تتفوحان من الدوتفان من الدوسين هم يطوال هم يتقيم ديني اوه كون يقلم علم اس كامل الدورة دار النصانة هذي قلق الصالحان هذي طاق هذي فلك سينا يا راض شمانات ولدنا معلم ونتبكر يا باطي باش بتيك الغلطة اتيادن بتيك نوهف اقنشاء اشيادن هذي تحف يسطر العيبس التزتر قلت كل شيء مريكل أصطر ما أصطر الله ربا غني هذا يعد من أسباب تيسير الرزق ربا يشتني مرت العمرت زول الرحام ونتكبر سوخص الرحامنا ونقطع الرحامنا بالعكس يسيتنا تيزيوين نشناس نزوادي رجازن باش كده منقزو فوق نتسدنان باش كده منقز تيزنا الكيرانات الشباب شمرت كفة تروح لليج نعميه لا باباش يعني انت ايتس نشيد باباس روح عسشت ربا غني هذا ان شاء الله. فمن اسباب تيسير الرزق يبعدنا ربي سقطع عن الرحم فنجان ميرات فنجان الوراتت ارى بعد وراء قطعين رحم الوالدين تلقس الموتنيا فارواس وعدي سيقن ناقطع عن الرحم ربي وشاس نهيبة وشاس نيتلي هذا فاهم قسم عاشن عمره حد حتى مشاريع عاش الخير والو ما عاش وما خلاو لي عيش. امتي مراد البور تزداينا مني الغلت مش الغلت والو محرومين بلا كنشكو جاب بلا كون خديم من الوالدين نسن ربو سني بارك لوردتو قل حدو لي خديم الوالدين سمتني ورد ربو ستبيري كيتليني قادر تنمرس ربي سبحانه وتعالى ربا غني هدا. فمن اسباب تيسير الرزق ذلك ماشينا صله الارحام، ومن اسباب تيسير رزقك المهم الصدقه. ربو انا غني هدا ونتعدي تبوك الداد نغسو طوف ونغيس سوشا لا بعد واتنا متدات التريكي ضم البعض تبوك الداد صح غبش سيني لهنس يوين دي غرام روح ابوك الداد او الدهر مشتي روح او الدهر ممن يحمى تود معاش قنوض غان توسي ومخاب تجد من مس وغروم تسود الشاهي سلحبق تجلسي مما جوا باباتي منسن يخسر دي زورا ربا جرحم ربا جيغنا ختني تعد غاني غني بالإيمان غني بالعافية غني بالملحلة ربا غنو إن شاء الله الصدقة توني بلا مزيتنا مع الوالدين وجد الصدقة لأن صدقة السر تطفي غضب الرب سبحانه وتعالى لو يقول بلا قدر الله يقول ميسير يكتب صعصت سوف الصدقة ديني ربا تخفف سبحان الله نشي من سوف الصدقات أدي عالتخر خورت ميدير قمام مسامني تخرخر يا وتغيس قاعد تطفى تمت اش نسوف الشراب اش كترحل لا الصدقة وجي تخر خورت ربا غنهدى يوتا تشاضو سوف الصدقة تبدي ديامون بسيلا قريب الدورة غادي تفت الدارت ربا دي قبل اش ان شاء الله موتك تزيواني وزان او دناغ بسي المخلول كمل اسي شور داسين خصقا الحوم توت صدقم ربا دي شمر المرض ان شاء الله لا عين عجالة لا كلينيك ومنون لا حاني ربا غني هدا ربا دي شوطة الشفة الدارت داو مرضاكم بالصدقة صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلي قرح دي بدستو غادي تفت الدارت مما شو تقدير يلا يلا لطبير أطفلي كحو يلا يلا لطبير ما نتفكر يلا يلا الصدقات قم التاود لطبير سوف الصدقات قم تزود لكلينيك سوف الصدقات إن شاء الله اتصادي أود لكلينيك يلحيا بس يني بالتغرج السين أقول يغدو القدير يود غدارح السوف هي الصدقات الضرجة الإيمان من أسباب تيسير الرزق صدق وسقري مج أطفال أبي أديس الرب اللي القوة ما عنوش أشكات مريال مثل تزير تزير ولو أغلاد فغلو أغلاد توفي دي قرعاب السابيل يقولوا قولا ربا دي قبل يخدم الشانطي يقولوا تاركي يقولوا ماليان الناس أروح أروح أروح وين أروح أروح تغدى معايا سقيمة الحوش متى تكون دارها تتخنراتش صالونتش سقيمة الحوش تويزة السخون شيوا من برشوشس يقولوا جدوا الحليبة من العلواني تفوناس تندس تغدى سمي الله وكل تشد معاه وتكبر قيم مع المساكين باش كتواضع واش تقيمه مع المساكين تقيمه مع اليتامى ربي شو في التواضع مي يقدر ناس دعي لربي اش يدعو سواني السن ان شاء الله ربي يفرج الهمك ربي يفتح غفت ان شاء الله ربي غنوش الصفات الحميدة ربي غنوش الايمان بالله تعالى ربي غنوش الايمان بالرزق أن الرزق هو الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث بقية ماشي لنسن بالصلاة كذلك ماشي رب العالمين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. صدق الله العظيم. وأبا در نختم الحديث وإن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يا أبا در أترى أن كثرة المال هو الغنى؟ الناس بدر يا رسول الله نعم. الناس وقلة المال هو الفقر؟ الناس نعم. الرسول ما يتصحى الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب ومن كان الغنى في قلبه فلا يضره ما لقي من الدنيا ومن كان الفقر في قلبه فلا يغنيه ما أكثر من الدنيا وإنما يضر نفسه شحها. ربه وش القناعة وشان المال أحلال واستغفر الله العظيم واتوب اليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.